كان قبل الإحرام لا يمتنع عن شيء من المحظورات التي امتنع منها بسبب الإحرام، حتى يستطيع أن يأتي أهله. ولذلك استعظم بعضهم، قالوا نأتي منى تقطر مذاكيرنا، يعني الإنسان جاء هنا للعبادة وللحج، كيف يأتي ويجامع أهله؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أكد لهم أن المقصود بالحل هنا ليس بعضه، وإنما الحل كله، يعود الإنسان حلالا كما كان، لأن هذه الأمور ليست ممنوعة بالأصل على الإنسان المسلم. أباح الله سبحانه وتعالى له الطيب، وأباح له حلق الشعر وتقصيره وتقليم الأظافر وتغطية الرأس واللباس والتجمل والاستمتاع بأهله، كل هذه الأمور والصيد، كل هذه الأمور حلال، لكن إنما منع منها بسبب الإحرام. فإذا تحلل عاد كل شيء كما كان قبل الإحرام. فلذلك أن الصحابة استعظموا هذا الأمر، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أكد لهم أنه الحل كله. نعم. عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. هذا تأكيد لما تقدم من أن من ساق الهدي لا يجوز له أن يتحلل إذا قدم قبل الحج، لا يجوز له أن يتحلل بعمرة، لأن سوق الهدي يمنعه من ذلك، كما صنع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وأمر به من ساق الهدي من أصحابه. وهنا في هذا الحديث أمر آخر جمع بينه النبي عليه الصلاة والسلام وبين سوق الهدي، وهو تلبيد الشعر، أن يضع الإنسان على شعره صمغا أو شيئا معينا يجعله يلزق ببعضه حتى لا يتطاير ولا يتناثر، ولا يضطر إلى تمشيطه ولا يضطر إلى حلقه حتى ينتهي من نسكه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لبد شعره، لأنه عليه الصلاة والسلام كانت له جمة، كان له شعر. فبعض العلماء يقولون بأن الإنسان لا يمتنع عليه أن يجعل طوافه وسعيه عمرة إذا كان قد قدم بحجة، إلا إذا لبد شعره وقلد هديه، يعني بمجموع الأمرين. ولكن المرجح عند كثير من العلماء أن المقصود الذي من أجله يمنع الإنسان من فسخ نية الحج إلى عمره هو سوقه للهدي، وهذا ما صرحت به الأحاديث الكثيرة المتقدمة، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من لم يسق الهدي من أصحابه أن يجعلها عمره، ولم يشر إلى تلبيد الرأس. وتلبيد الرأس هذا أمر يدل على طول المسافة الزمنية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لو كان يعلم أن المسافة قريبة لما احتاج إلى ذلك، لكن كان يرى ويعلم أن المسألة تحتاج إلى وقت، فلذلك لبد شعره حتى لا يحتاج إلى تمشيطه وتسريحه. والمقصود الذي من أجله يمتنع على الحاج فسخ نية الحج إلى عمره هو سوقه للهدي. عن شعبة رحمه الله تعالى قال: أخبرنا أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي قال: تمتعت فنهاني ناس، فسألت ابن عباس رضي الله عنهما فأمرني، فرأيت في المنام كأن رجلا يقول لي: حج مبرور وعمرة متقبلة. فأخبرت ابن عباس فقال: سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لي: أقم عندي فأجعل لك سهما من مالي. قال شعبة: فقلت لما؟ فقال: للرؤيا التي رأيت. هذا الحديث الذي يرويه شعبة رحمه الله فيه دليل على مشروعية التمتع. وهذا الرجل نصر ابن عمران الضبعي يقول بأنه أحرم متمتعا فنهاه ناس قالوا له إنه لا يجوز للإنسان أن يحرم متمتعا. وقد ذكرنا أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه نهى عن ذلك، وعثمان رضي الله عنه كما في الحديث المتقدم نهى عنه أيضا. فالرجل تحير في أمره وجاء إلى ابن عباس رضي الله عنهما فسأله فأمره بها، يعني بين له أن المتعة في الحج أمر مشروع أمر مشروع. فذهب الرجل قال فرأيت في المنام كأن رجلا يقول لي حج مبرور وعمرة متقبلة، حج مبرور وعمرة متقبلة. فجاء إلى ابن عباس رضي الله عنهما فأخبره فقال له سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ابن عباس طمأنه وأكد له أن ما رأيته من الرؤيا إنما هو تأكيد لما ذكرته لك من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أن التمتع من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فابن عباس فرح بهذا الأمر، فرح لأنه وافق ما عنده من العلم. والرؤيا الصالحة أيها الإخوة لها أهمية ولها مكانة في دين الله، فإنها من المبشرات، كما جاء في الأثر ما بقيت من المبشرات إلا الرؤيا الصالحة يراها العبد المسلم أو ترى له أو ترى له، فهذه من المبشرات. والرؤيا الصالحة كما جاء في الحديث الصحيح أيضا جزء من 46 جزءا من النبوة. الرؤيا الصالحة بشارة ودليل على الحق إن شاء الله. لكن هنا أمر، هو أن الرؤيا لا يلزم حكمها إلا الرأي. الرأي إذا رأى شيئا فوقع في نفسه صحته فإن هذا الأمر لا يلزمه إلا هو، ولا يمكن أن يكون شرعا عاما في حق جميع الناس، وبشرط أن تكون هذه الرؤيا غير مخالفة للشرع، غير مخالفة للشرع. لكن إذا كانت هذه الرؤيا موافقة للشرع فهي من المبشرات، فهي من المبشرات، ولا حرج على الإنسان أن يعمل بمقتضاها، لكن غيره لا يلزمه العمل بها. فابن عباس رضي الله عنهما استبشر بهذا الأمر لأنه اطمأن إلى صحة ما عنده من العلم، وهو أن المتعة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فطلب إلى الرجل أن يقيم عنده، قال أقم عندي فأجعل لك سهما من مالي. أقم عندي وأنا أعطيك من مالي. فقال لما؟ فقال للرؤيا التي رأيت. وهذا دليل على مشروعية فرح الإنسان المسلم بمعرفة الحق أو الاستدلال عليه. فرح ابن عباس رضي الله عنه حتى عرض على الرجل أن يبقى عنده لأنه استشعر فيه أن فيه صلاحا وفيه خيرا، لأن الرؤيا التي رآها تدل على خيريته لأنها موافقة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فعرض عليه أن يبقى عنده وأن يجعل له سهما من ماله. فسأله لما؟ لأي شيء؟ قال للرؤيا التي رأيت، لأنه استدل بها على صحة ما عنده من العلم وعلى خيرية هذا الرجل. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدن معه، وقد أهلوا بالحج مفردا، فقال لهم أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا ثم أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة. فقالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ فقال افعلوا ما أمرتكم. ف فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محلة، ففعلوا. حديث جابر رضي الله عنه هذا تأكيد أيضا لما تقدم، وهو أن من لم يسق الهدي يشرع له أن يجعل إحرامه حج عمرة، أن يجعل إحرامه بالحج عمرة، لأنه يجمع بين ذلك في سفره هذا بين نسكين. ولا شك أن من رجع بحج وعمرة أكثر أجرا إن شاء الله ممن رجع بحجة مفردة، على ما يرجح ذلك كثير من العلماء. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بذلك وبين لهم كيف يصنعون، قال قصروا ثم أقيموا حلالا. قوله قصروا حتى يوفروا شعورهم للحلاق في الحج، لأن المشروع في الحج الحلق، فإذا قدم الإنسان متمتعا فحلق شعره ربما جاء وقت الحج وشعره لما ينبت بعد. والأجر للمحلقين، النبي عليه الصلاة والسلام دعا لهم ثلاثا في يوم النحر، قال اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم، في كل مرة كانوا يقولون له والمقصرين، كان يقول اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم، في الرابعة قال والمقصرين. فالإنسان يشرع له إذا جاء متمتعا أن يأخذ من شعره، أن يقصره وأن يوفره للحلق في يوم النحر، لأن هذا أعظم لأجره. ثم بين لهم النبي عليه الصلاة والسلام كيف يهلون بالحج، بين لهم أنهم يهلون يوم التروية، قال فأهلوا بالحج. فالصحابة أيضا استغربوا وهابوا هذا الأمر، قالوا كيف نجعلها متعة، يعني كيف نجعلها عمرة وقد سمينا الحج؟ نحن عندما قدمنا من الميقات قلنا لبيك حجة، كيف نجعلها متعة، كيف نقلب هذا؟ فقال عليه الصلاة والسلام افعلوا ما أمرتكم، وهذا فيه حزم وعزم، لأن المسألة ليست مسألة جدال، هذا شرع، والنبي عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى، قال افعلوا ما أمرتكم. فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم، لكن الذي منعه من الإحلال إنما هو سوقه للهدي، قال ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله، حتى ينحر هديه. فالنبي عليه الصلاة والسلام تمنى، قال لولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم. ومن هنا أخذ بعض العلماء أن التمتع أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تمناه، قال لولا أني سقت الهدي، ولماذا؟ لأن فيه تيسيرا ودفعا للحرج. إذا قدم الإنسان قارنا للحج والعمرة ربما بقي مدة طويلة على إحرام، فربما احتاج إلى تغطية رأسه أو إلى حلق شعره أو إلى إزالة الشعر، فلا يستطيع لأنه قارن، لكن لو كان متمتعا يستطيع ولا يقع في الإثم ولا يتسبب في إحراج نفسه. وهذا من يسر الشريعة، لأن الشريعة كلها يسر، والنبي عليه الصلاة والسلام كان من شمائله عليه الصلاة والسلام أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، منهج هذا. أما الذي لا يختار إلا التشديد ولا يختار إلا الأمور الصعبة، هذا يخالف منهج النبي عليه الصلاة والسلام، إلا إذا كان هذا الأمر الشديد والصعب هو الصواب وغيره هو الخطأ فهذا لا محيد عنه، لكن إذا كان الأمران معا مشروعان فإن التيسير والتسهيل من سنن الهدى التي بينها لنا رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. والعبرة ليست بكثرة العمل، العبرة ليست بكثرة العمل بل بالإخلاص وبموافقة الشرع، فاعبد الله مخلصا له الدين. فالإخلاص وتحري موافقة الشرع هي التي تكون بإذن الله سببا في قبول عمل العبد، وليست العبرة بكثرة العمل أو بأن يشق الإنسان على نفسه فإن الله سبحانه وتعالى غني عن تعذيب العباد أنفسهم. عن عمران رضي الله عنه قال: تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل القرآن، قال رجل برأيه ما شاء. هذا الحديث أيضا يؤكد على أن التمتع بالعمرة إلى الحج أمر مشروع، وقد ثبت برواية عدد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيقول عمران رضي الله عنه: تمتعنا على عهد رسول الله، يعني وأقرهم رسول الله على ذلك، ثم نزل القرآن بالتمتع. التمتع ذكر في كتاب الله الكريم، فقال الله تبارك وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. من تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وهذا مما يزيد المسألة تأكيدا وثبوتا، أن الصحابة فعلوها مع النبي عليه الصلاة والسلام فأقرهم، ونزل القرآن بذلك. نزل القرآن يؤكد على مشروعية التمتع. قال: فقال رجل برأيه ما شاء، يشير بذلك إلى ما صنع عمر رضي الله عنه، إلى ما صنع عثمان، ولكن ما صنعاه رضي الله عنهما إنما كان باجتهاد قصد فيه الخير، ما قصد إبطال سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما قصد تكثير الأجر وزيادة أبواب البر بالنسبة للمسلمين، وأن يكثروا من زيارة هذا البيت في مرات عديدة بدلا من أن يأتوا مرة واحدة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.